ثقة من الرابعة جماعة إلى حد ما فيه أبو يزيد ما فيه أبو سلمة غيره صدر عندك مسلمة هؤلاء صدر بقي في هذه النصوص الطين بعد هذا الكلام فذكر هذا الإضافة الثاني لما تعلق به ما بعده لما تعلق به ما بعده من المعنى المغير للأول ودعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقالكم هم فقال آخرون بل الإضافة الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وقائلهم أبن كثير في قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل السلام ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقدير يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا يا ابن الشجاع بارز الأبطال يا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شلبي حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يقول قال اللهم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل كقولك عبد الله وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم معنى أنه يقر بذلك قول إسرائيل أن عبد الله هو يعقوب عليه الصلاة والسلام ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ووالد يوسف عليه الصلاة والسلام جميعا وبني إسرائيل ينسبون إليه إلى أبيهم يعقوب ولهذا يقول الله يا بني إسرائيل يا بني العبد الصالح يعقوب النبي الكريم افعلوا كذا اجتهدوا في كذا وافعلوا كذا واتبعوا هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاه والسلام ولهذا قالوا انكروا نعمتي التي انعمت عليكم فان انعم على بني اسرائيل نعمه عظيمه فانجاهم من فرعون خلصهم من فرعون خلصهم من البحر خلصهم من بلاء كثيره ادخلهم على يد انبيائهم من اسباب النار ودخول النار فالواجب على الذريه ان يتاسوا بالاباء الصالحين وان يسيروا على نهجهم الصالح وأن يحذروا أسباب الهلاك وذلك بمخالفة الأنبياء واتباع الهوى يا بني إسرائيل فهو نعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهد أوفوا بعهدكم وإياك فارهبون فالنعم التي أنا على بائل كثيرة أعظمها وأهمها وأكبرها أنه وفقهم لمتابعة موسى عليه الصلاة والسلام واستقل الاستقامة على دينه وأنجاهم من فرعون وعمله الخبيث خلصهم من البحر وأنجاهم من شره فعليهم ان يتابعوا هذا النبي العظيم الذي بعثه الله بما بعث به الانبياء الماضون وبشريعه اكمل من تلك الشرائع واوفوا بعهده بدينه هذا الذي عهد الى عباده هو دينه هو الاسلام وما بعث به الانبياء من الشرائع قويمه والاحكام العادله هذا عهده الذي عهده الى عباده فعلى كل اتباع نبيه يلتزموا وان يصبروا على هذا العهد الذي عهده الى الانبياء وبذلك يستحقون فضله وكرامته ونجاته وحرية رضوانه وسلامة لغرفه ولهذا قالوا وفوا بعهدكم والذي عهده لهم أن ينجهم من النار ويدخلهم الجنة إذا أوفوا بحقه فمن وفى وفي له ومن أوفى بعهد الله والله له بالعهد إدخاله الجنة وإنجائه من النار وتخليصه من كل بلاء وإياي فارهبوني وإياي فخافوني واحذروني للوقوف عند حدودي والحذر من أسباب غضبي

وأنه يجب عليه كثير المآثم والمسائل وذكر الرياسات وذكر الأصماع التي كلها تزول وتخلع ولا قيمة لها. الله المستعان. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به أرضا من الدنيا لن يرى رائحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم العلم بأجرة فإن قد تعين عليه وهذا يجب حذر من تعلم علم الدنيا ولكن قليل لديه أرض الجنة والمؤلف وراءه بالمعنى والأرض والبيت والمعنى يحذير تعلم العلم لا لله بل للطمع والحظ العاجل. يجب الواجب على طلبة العلم أن يتعلمه لله ليعرفوا دينهم وليتقوا ربهم وليبلغوا رسالات الله هذا هو الواجب. فمن تعلمه للدنيا فهذا وعيد ولكن قد يتعلم للدنيا قد يغره الشيطان ثم يهتدي وينتبه كما قال بعض السلف تعلمنا للدنيا تعلمنا للدنيا هذا أن يكون إلا لله. الله جل وعلا قد يوقع في قلبه ويضع في قلبه الانتباه واليقظة إلى ما يجب عليه فيكون من ناخلة منه ويستحل على طاعة الله ورسوله ويغير زيفة. فأما تعليم العلم بأجرة فقد كان فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به ما يقوم به حاله وعياله. فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه. وإذا لم يتعين وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة المزيغ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة مخطوبة زوجتك بما مات من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تفوق بقوس من النار فاقبل. فتركه رواه أبو داود. وروى مثله عن أبي بن كعب مرفوعا فإن صح إسناده فهو مأمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز عنه لما علمه لله لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاب عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللذير وحديث شارف المقصود والله أعلم. وقول الحديث ضعيف جاهز المبين في عبادة إلى رضا ليس بصحيح ولكن لو صح كون على هذا على أن يعلمه الإجراء يبتغي الثواب فلا يأخذ عنه شيئا. وإلى خير من باب المكافأة لا من باب العمر تطبيقا لخاطر من أعطاه ووعى خله فليس لا خلاف في هذا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي خطب المرأة أن يعلمها ويكون مهرا لها وفي الصحيحين هكذا حديث سعيد رضي الله عنه البخاري في الصحيح لما مر جماعة من الصحابة على طائفة من العرب وعندهم سيد له نفير رد عمل أن كل شيء إلا فلا ينفعه وقال يخرجكم من راقي قال نعم ولكننا نزلنا عندك ثلاث صور طويلة فلا بد من جعل واتفقوا معهم على قطيع من الغنم فرغه بعض الصحابة بالفاتحة فقال كأن يرشق العقال وعافه الله وأعطاه القطيع من الغنم فقالوا لا نفع شيء حتى نصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا الشيء وأخبروه قال أحسنتم واجبون على من عمل بشهد قطيلا لنفوسهم. وهكذا ما جاء في معنى فالمقصود أن المعلم لا بأس أن يأخذ تعلم القرآن إن تيسر من بيت المال هو أولى وإن لم يتيسر من بيت المال جاز أن يأخذ من أهل القرية أو من بلد يجمعون له شيئا حتى يتفرغ لتعليم أولادهم ولا حرج عليه في ذلك كما أهل صاحب الذي وكما أخذت المرأة

وقال الطبراني حدثنا مراد بن عباس هذا الحث على أن الأمر والناهي يجتهد في إصلاح نفسه حتى لا يصرف بهذه الآيات. الله المستعان. عندكم حديث سليمان المهران وقال احمد حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يعافي الدين ان الله يعافي الدين يوم القيامه لا يعافي العلماء. وقد ورد في بعض الاثار انه يصل الجهل 70 مره حتى يغفل العالم مره واحده ليس من يعلم قل لا يعلم. وقال تعالى وفليسر الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وهو مع الثالث في ترجمه الوليد بن عقبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اناسا من اهل الجنه منا اناسا من اهل الجنه هذه عنا إن أناس من أهل الجنة يطلون على أناس من أهل الجنة يطلون يطلون بس يطلون على وإذا عندك عين ما عندنا ما طالع إشاء بس على أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم والله ما دخل الجنة إلا بما تعلمنا منكم فيقولون إنا كنا إنا كما كنا نقول ولا نفعل. وهو بحيه وقدري عن أحمد بن يحيى الصداد الرمي عن غير بن عباد الغواسي عن أبي بكر الزاهري عبد الله بن حكيم عن أبي بكر الزاهري عبد الله عن أبي بكر الزاهري عن أبي بكر الزاهري لا إيش بعده عبد الله الحكيم عن عبد الله ما عن وانتم ما في عن لا نسأل كنا غير زي معروف أبو الزاهري اسمه عبد الله الحكيم مسلم الزاهري والحديث ضعيف جدا الزاهري نعم صوابه الزاهري هذا عنده جبل ولا نعم مسافر قبل نعم صوابه الزاهري والحديث ضعيف جدا في سنده عبد الله الحكيم أو بكر الزاهري وقال حافظ الزاهري في الميزان قال احنا ليس بكل نسي صح الآن بدل الزاهري الداعي انت هنا بعد عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبه فذكر فقال الضحاك عن ابن عباس انه جاءه رجل فقال ابن عباس لا لا لا صدق تقول عنه طبعا عندك شيء الشعبي يا صاحبي كيف طلع الحاج نعم وقال الطبراني حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن الحريش نعم عن عنهم زيد بن فراس نعم زيد بن الحريش نعم ابن الحارث عبد الله بن الحارث نعم ابن الحارث نعم ابن الحارث نعم ابن الحارث بدا حديث ما تكلم عنه لا مقبل الاخير تكلم عن خلف الثاني الاخير نعم نعم نصر ابن الحارث انت عندك حق ولا لا نصف على الحارث واللي عنده الحارث فتصفها من الحارث نعم. قال حدثنا عبد الله بن فراس عن العوام بن حوشب عن مسيد بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. نعم. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن فراس عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. عندكم غلب على أسيد أبو زيد عبد الله بن فراس نعم سلم على عنده علّك عنده قال في سنده عبد الله بن فراس

قال قل فصل فإن الصلاة شفاء. قال ابن جرير فقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا علي بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قسم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناق فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قال قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن ابيه ان ابن عباس رضي الله عنهما نعي اليه اخوه قسم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأنا قد صلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قال يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال ابنيه عن وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله. والضمير في قوله وإنها لكبيرة عائدة للصلاة الصالح المجاهد وصاره ابن جرير ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه سلامه والوصية بذلك كقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى يعني وصية وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الشهادة إن الله لا يحب المفسدين. نعم نعم. قال ابن جرير حدثنا محمد بن الفضل والشيخ مقبل والخطاب ومحمد بن العلاء كما في التفسير ابن جرير والطبعة الخلفية والتي خرج أحدها أحمد شاكر والأثر الصحيح ورجال الثقات أبو عيينة وعبد الرحمن بن جرير. صوابه إيه؟ محمد بن الفضل صوابه محمد بن العلاء. كما في تفسير ابن جرير وقد الحلبية والذي خرج أحاديثها أحمد شافعي والأثر الصحيح ابن شافعي ورجال الثقات أبو عيينة وعبد الرحمن جوشن وعبد الرحمن جوشن مصغرا لعبد الرحمن جوشن جون ومعجم مفتوحتين بينهما واو ساكن الغطفان من فتح المعجمه والمهمله ثم فاء صدوق من السابعه مات في حدود 50 خارج عن المفرد ولا ارضى. شو ابو عبد الرحمن؟ يوسف اللهم الله يوسف. نعم. قال خمسه سنين ان صار الشيء هذا هذا ان صح ما هو على ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال المطح اما ان مطح البطن مكروه قال في حاجه اخرى ثم هذه خاطب هذه اللغة العجمية يحتاج إلى نظر. لكن لا شك أن الصلاة فيها خير عظيم فإن القيام والقعود والحركة قد تؤثر على ما في البطن من الألم يكون سبب للشفاء والعافية قد يكون الألم بسبب أشياء متجمعة متكدسة أو أشياء متعفنة ففي حركاته وقيامه وقعوده ينفع الله بذلك مع التعبد بهذا الشيء طالب الشفاء من الله والعافية من الله سبحانه يجتمع رغبته فيما عند الله من الشفاء والعافية ومع هذه الحركة ومع الامتثال لأمر الله ليس من هذا كله ما يكون سبب للشفاء. نعم. الرحمن بن جوشن بفتح الجيم والمعجمة بكل واو بينهما وآخر نون الغطفان بفتح المعجمة والمهملة الفاء فقري صفة من الثالثة فقال الذي مفرد الأربعة. طيب ما تكلم على أخوان الكرامة هكذا ذكر ابن جرير رحمه الله في تخريج احمد شاكر مؤلفه والحديث اخرج الامام احمد وابن ماجه. قال المؤلف في الزوائد في اسناده اليه وهو في عهد السليم وقد ضعفه الجمهور جاء في هامش الطبعات الهنديه ما ياتي. قال الفيروزابي في باب تكلم النبي صلى الله عليه واله وسلم بالفارسيه فاخذ حديث ثم قال قلت رجال هذا الاسناد كلهم مأمونون إلا داود بن علي فإنه ضعيف. قال ابن حبان منكر الحديث جدا، يروي عن الصفات ما لا أصل له وعن الضعفاء ما لا يعرف كما ذكره في السند. قال أبو عبد الرحمن فتحصل أن السند ضعيفين، كل واحد منهما يضعف الحديث يضعف الحديث من أجله، فكيف إذا اجتمع؟ بس يعني أحمد بن جرير لكن ابن جرير وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه أجوف تجوف هذا أحمد بن جرير بس نعم.